بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 12 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 31 من حلقات فتح مصر. الحلقة الماضية تكلمنا على فتح الدلتا، وفتح الدلتا كان بعدة معارك مع الجيش الروماني. التقينا في الأول بجيش عمرو بن العاص الرئيس مع الرومان في طرنوط، في مركز منوف الآن في منوفية. بعد كده طلعنا شمالا إلى نيقيوس برضو مركز الشهداء في منوفية، بعدها إلى كوم شريك اللي قلنا تسمت على اسم الصحابي الجليل شريك ابن سمي المرادي رضي الله عنه، وديت على بعد حوالي 120 كيلو تقريبا من القاهرة. الآن كوم شريك من قرى مركز كوم حمادة أو كوم حمادة في البحيرة. بعد كده التقينا في موقع كبيرة عند سلطيس، وهذه في يعني جنوب دمنهور مباشرة، وانتصر فيها المسلمون انتصارا كبيرا. وذكرنا ان كان في تغير محوري في هذه المعركة، وهي مشاركة المصريين في حرب الجيش الإسلامي مع الرومان، ودي كانت أول مرة المسلمين يقتلوا مصريين. طول الطريق في كل المحطات كان المصريين بيساعدوا المسلمين، وما فيش أي نوع من المواجهة العسكرية. لكن لقينا في تغير استراتيجي مهم جدا في كل ما دخلنا ناحية اسكندرية أكتر. فبدأ الموضوع عند قرية سلطيس اللي هي جنوب دمنهور. دمنهور من الإسكندرية حوالي 80 كيلو. بعد كده انتقلنا إلى الكريون، وعند الكريون دارت موقعة كبيرة جدا. الكريون عند كفر الدوار دلوقتي، برضو ممكن تشوفوه على الخريطة، هي حوالي 40 كيلو متر تقريبا من الإسكندرية. عند الكريون حصل موقعة ضخمة وأشد مواقع المسلمين مطلقا منذ دخلوا مصر. تخيل يعني احنا حتى حوالين حصن بابليون حصلت معارك اكثر من معركة، لكنها لم تكن بالاتساع او بالشدة التي كانت عند حصن الكريون. وحصن الكريون يعني يعتبر اخر الحصون الرومانية قبل الاسكندرية، عشان كده كانوا مهتمين باهتمام كبير. وذكرنا في الحلقة الماضية موقف عبد الله بن عمرو بن العاص قائد المقدمة للجيش الإسلامي مع وردان حامل اللواء المسلمين في هذه الموقعة، وقد إيه المعركة كانت صعبة على الجميع، بما فيهم عبد الله بن عمرو بن العاص، وبما فيهم وردان وغيره من قادة الجيش الإسلامي. لكن الحمد لله ربنا كتب النصر للمسلمين وثبت الجميع. ملاحظين حاجة، ملاحظين ان كل ما طلعنا الى الشمال الغربي، كل ما قربنا من اسكندريه، كل ما اشتدت وتيره القتال. يعني لاحظنا ان العنف بيزيد قوي كل ما اتجهنا ناحيه الاسكندريه، لان الاسكندريه هي العاصمه في ذلك الوقت، عاصمه مصر وعاصمه الجيش الروماني، وهي المركز الرئيس للجيوش الرومانيه وصاحبة التاريخ الطويل، وهنقف وقفات طويلة مع الاسكندرية. لكن حتى قبل الاسكندرية كل ما نوصل في الدلتا اعمق نقرب من الاسكندرية كل ما القتال يشتد. عشان كده الرواة ذكروا ان اول مرة عمرو بن العاص في مصر يصلي صلاة الخوف كانت في الكريون. تخيل يعني احنا طول الطريق في كل المعارك السابقة لم يذكر الرواة صلاة الخوف هذه، لكن صلاها عمرو بن العاص بجيشه في الكريون. ايه صلاة الخوف؟ مشهور طبعا صلاة الخوف في مثل هذه الظروف، ظروف الحربية في القتال اثناء الزحف في قدامك جيش قريب جدا من الجيش المعسكر الجيش الاسلامي وانت عايز تصلي، ففي صلاة بطريقة معينة. صلوا طبعا الصلاة الظهر والعصر والعشاء قصر، هم أصلا مسافرين في ساعة الجهاد فبيصلوا قصر. فكيفية الصلاة كيف كانت؟ أول مرة نسمع عن صلاة الخوف في فتح مصر هنا في الكريون، وده دلالة على عنف القتال، شدة القتال. ما عندناش أوقات راحة نصلي فيها صلاة طبيعية، فبنصلي صلاة الخوف. إيه صلاة الخوف التي صلى المسلمون هناك؟ صلاة الخوف ليها صيغ كتيرة جدا، ليها على فكرة 6 أو 7 صور. يعني ما هياش صورة، عشان لما اقول انا اقول صورة ما حدش يكون سامع صورة تانية فيفتكر ان في خطأ في الموضوع. لا، في 6 أو 7 صور لصلاة الخوف الفقهاء اقروا كل هذه الصور، وثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بيهم جميعا، وكان حسب الظرف اللي هو بيكون فيه بيختار الصلاة المناسبة. عشان كده في نوع من الأريحية للقائد، قائد الجيش المسلم، ان يختار الصورة المناسبة للحدث، المناسبة للمكان الجغرافي، المناسبة لوضع الجيوش في المعركة، المناسبة لوضع الجيش بالنسبة للقبلة، يا ترى الجيش المعادي في اتجاه القبلة ولا في عكس اتجاه القبلة. في هذا اليوم صلى عمرو بن العاص، او احد ايام الكريون يعني، صلى صلاة الخوف. وعلى فكرة هيرجع صلاة تانية في اسكندرية، يعني الرواة ذكروا صلاة الخوف فتح مصر مرتين، مرة في الكريون ومرة في الاسكندرية. الكريون ديت اللي هي في كفر الدوار قبل اسكندرية 40 كيلو، وبعدين صلىها تاني في الاسكندرية. عمل ايه؟ صلى الاول بنص الجيش. صلاة الخوف بتقسم الجيش نصين، نص بيصلي مع القائد في الاول، القائد الامام هو اللي بيصلي بالناس، عمرو بن العاص هو اللي بيصلي بالناس في هذه المعارك، وحتى بعد ما تمت المعارك وفتحت البلد بوالي البلد هو اللي بيصلي بالناس. فعمرو بن العاص هو الوالي وهو امير الجيش، فبيصلي بالناس، فوقف يصلي، قسم الجيش نصين، جيش يصلي معاه وجيش التاني النص التاني واقف وجاهة العدو، يعني واقف في وجه العدو بي بي بي بيحمي الناس اللي بتصلي، بيحمي المعسكر الاسلامي اثناء صلاة النصف الاول. فالامام بيعمل ايه؟ بيصلي الركعة الاولانية، ومعاه نص الجيش بيصلي الركعة الاولانية عادي، هما هيصلوا ركعتين بس، هما مسافرين. فبعدين بعد ما خلص الركعة الأولى خلاص قيام وركوع وسجود مرتين، بيطلع عشان يقف عشان يعمل الركعة التانية. في الركعة التانية يقف ويطول قوي في القراءة، يفضل هو مع نفسه كده بيصلي. القسم التاني، القسم الاولاني اللي بيصلي معاه الصلاه الاولانيه، بيسيبه بقى في القيام بتاعه ده اللي هو الركعه الثانيه، وياخد نيه الانفراد عن الامام. فالنص الثاني ده كله الجيش اللي بيصلي وراه كله ده هيعمل ركوع، يقرا بقى هو الفتحه والسوره، وبعدين يعمل ركوع ويعمل سجود مرتين كل ده والامام واقف، ويعمل تشهد ويسلم ويمشي. يمشي فين؟ يمشي ياخد مواقع الجيش التاني، النص التاني من الجيش، سيطر على المواقع كل ده والامام واقف في الركعة التانية عمال يقرأ، في الركعة التانية مستني النص التاني يجي يصلي معاه، يجي النص التاني يصلي معاه، يدخل معاه في الركعة وهو لسه واقف. لما الامام يطمئن ان الجيش نص التاني واقف وراه، يطلع يكمل بعد كده صلاته، يركع ويسجد سجدتين، وبعدين يقول التشهد. في التشهد مش هيسلم على طول، هيقعد برضو في التشهد كتير. بعد ما هو قعد في التشهد قبل ما يسلم، يقوم الجيش، هو كده الجيش التاني ده صلى ركعة واحدة، يقوم يجيب الركعة التانية اللي ناقصاه والإمام قاعد مستنيه في التشهد، فيجيب الركعة التانية قيام وبعد كده ركوع والسجود مرتين، ويرجع يجلس التشهد. لما الإمام يطمئن إنهم جلسوا للتشهد خلاص بعد ما خلصوا الركعة اللي كانت عليهم، يسلم فيسلموا بسلامه. يبقى كده عملنا إيه؟ الجيشين، الجيش كله يعني النصين بتوعه، صلوا مع الإمام الواحد اللي هو عمرو بن العاص، صلى ركعة بالنص الأولاني وهم صلوا ركعة لوحدهم، وصلى ركعة بالنص الثاني وصلى ركعة لوحدهم، وكده ايه؟ يسلم مع سلام الجيش النص الثاني. لازم تقف وقفة. ايه ده؟ يعني كان ممكن يكون التشريع ان نص الجيش يصلي مع امام وخلاص، بعد ما خلصت الصلاة يصلوا صلاة كاملة ويسلموا ويقوموا وياخدوا اماكنهم، والجيش الثاني يجي يصلي الصلاة بتاعته كاملة مع امام ثاني. لكن لا، هم عايزين الجماعة الأولى. ومين اللي هياخد الجماعة الأولى؟ النص ده ولا النص ده؟ فسبحان الله، يجي التشريع عشان كل المسلمين اللي موجودين في ساحة المعركة، كل الجيش الإسلامي ياخد فضل الجماعة الأولى ويصلي مع الإمام فتحصل التقسيمة دي، يبقى كله صلى مع الإمام الجماعة الأولى مش جماعة تانية ولا تالتة، ولا مصلي قبل الوقت ما يخلص بالدقيقتين، ولا بينقر الصلاة نقر الغراب، ولا حتى في ساحة المعركة والسيوف على الرقاب والوضع في هذا الاضطراب الشديد والعدو في أمامي، ومع ذلك أنا حريص على هذا الوضع. إيه التركيبة دي؟ هي تركيبة الشريعة الإسلامية، الحفاظ على العلاقة مع الله عز وجل، مع الناس، مع كل شيء، تركيبة كده ما بيعملهاش غير رب أمين سبحانه وتعالى، تشريع رباني. إزاي تهتم بصلاتك لهذه الصورة مع أن مطلوب منك واجبات عسكرية هائلة ودماغك فيها مليون شيء، وعمر بن العاص مشغول بميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وحروب واسكندرية وبابليون ورسائل لعمر بن الخطاب وقصص، وقاعدين الروح يعني وارد أنها تفقد في أي لحظة، ومع ذلك الصلاة في معادها وصلاة الخوف وما فيش اعذار وما فيش استثناءات ولا في اي تجاوزات ولا اي شيء، نصلي الصلاة طالما ان الامور يعني بهذا التعقيد يبقى نصلي صلاة الخوف. غير كده كانوا بيصلوا كلهم مع بعض صلاة واحدة وخلاص، لكن شدة المعارك ألجأتهم الى هذا الوضع. ديت احد علامات او احد اسباب النصر الكبرى للمسلمين. احنا بنتكلم على معجزة، معجزة الفتح الاسلامي، والمعجزة دي لها أسباب، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش هذا الفتح العظيم يتم بهذه الصورة المباركة إلا بأسباب، ما هذه من ضمن الأسباب؟ حرص المسلمين على الصلاة، حرص المسلمين على كل بنود الشريعة، ما بتنقيش من الشرع ما يسير مع هواك أو ما يخالف هواك فتتركه، ما فيش كده، هي واخد زي ما سماك باكج، واخد الإسلام كله مع بعض حزمة واحدة لا يترك شيء. من أروع ما قرأت حقيقة قصة الكريون وصلاة الخوف في الكريون، الكريون اللي هي زي ما قلنا في كفر الدوار. وأرجع أختم الموقف ده بكلمة يحيى ابن أيوب وخالد ابن حميد، والاثنين دول رواة القصة دي أو رواة فتح الكريون. قال: ثم فتح الله للمسلمين. الله أكبر. قلنا يبقى دلوقتي الحلقة دي والحلقة اللي فاتت والحلقة اللي قبلها والحلقات القادمة هنحط دايما خطوط تحت تعبير الرواة، الراوي بيحكي حكاية هو وينسب النصر لله عز وجل، مع كل الدماء التي كانت تغطي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، مع كل الجهد الذي بذله عمرو بن العاص أو وردان أو شريك أو غيرهم من الصحابة الكرام والتابعين وغيرهم من المجاهدين، مع كل هذا إلا أن الجميع يجمع أن النصر من عند الله عز وجل. ثم فتح الله للمسلمين وقتل منهم المسلمون مقتلة عظيمة واتبعوهم حتى بلغوا الأسكندرية. طيب هنا لازم نقف وقفة برضو ونجاوب على سؤال طرحناه في الحلقة الماضية، حكاية قتال المصريين مع الرومان. نقولنا ان ما حصلش قبل كده ان المصريين قتلوا الرومان في طول معارك الفتح الا بداية من سلطيس، سلطيس جنوب دمنهور 10 كيلو جنوب دمنهور، وبعد كده تكرر قتال المصريين مع الجيش الروماني في ثلاث قرى، والرواة في نوع من الاختلاف في أسماء هذه القرى، لكن هي على الأغلب قرية سلطيس دي متفق عليها، وفي قرية بلهيب، وفي قرية تالتة أعتقد اسمها الخيس وإن كان اسمها مش موجود دلوقتي بهذا الاسم. ففي ثلاث قرى قتلت مع الجيش الروماني. ليه حصل هذا القتال؟ وليه هذا الانفراد في السلوك، سلوك المصريين عن المناطق التي كانت قبل ذلك، مناطق اللي هي كانت منوفية وما تحتها بقى بابليون أو الشرق زي بلبيس أو الفارما أو غيره، ليه ما حصلش المساعدة المشهورة من المصريين للمسلمين في الفتح؟ أول شيء عامل العلاقة القديمة والوثيقة بين المصريين في هذه المناطق الشمالية الغربية من مصر والرومان، علاقات قديمة جدا جدا، لان الرومان مركزهم الرئيس هو الاسكندريه، حاميات قصيره وصغيره بتسيطر على مصر في كل مكان، لكن العلاقات الحميمه بين الرومان وبين المصريين كانت في هذه المنطقه، في علاقه قديمه جدا بينهم. والعلاقه اعتقدنا للنقطه الثانيه اللي هي نقطه المصلحه، اهالي هذه المناطق الشماليه الغربيه من مصر كان عندهم مصالح كتيره جدا مع الرومان. المناطق دي مناطق زراعيه ومناطق فيها تجاره عاليه، وبيوردوا كميات كبيره جدا من الخضار والفاكهه والحبوب وغير ذلك والقطن وغير كده للجيوش الرومانيه اللي بتوردها بعد كده للعالم كله. الاسكندريه كانت احد المراكز الكبرى، مراكز التجارة العالمية الكبرى في هذه الأونة. فالعلاقات بينهم وبين الرومان كبيرة جدا جدا، مصالح عالية جدا. مش هم مش ضمنين المصالح مع المسلمين، يا ترى الوضع مع المسلمين يكون شكله مش عارفين هم. فيعني احنا عندنا في مصر مثل بنقوله من فات قديم وتاه، يعني لو انت فت قديمك العلاقات مع القديم هتوه. فهم القديم بتاعهم مين؟ الرومان. والعلاقات قويه واموال غزيره، الحته دي كانت غنيه جدا في مصر، الشمال الغربي ده اغنى من كل مصر، اغنى من الصعيد طبعا، واغنى حتى من وسط البلد في بابليون، واغنى من الشرق كله. ففي تكدس للثروات في هذه المنطقه، والتكدس الثروات ده راجع لعلاقات قويه مع الرومان. فده برضو عامل من ضمن العوامل اللي خلت بعض الكرة تجد ان مصلحتها الافضل في القتال مع الرومان، خاصه ان هم لسه ما امنوش، ما اسلموش، يعني هم مش بيحاربوا. احنا يعني ما بنلومش عليهم اللوم الكامل، ان هم ما هماش مسلمين بيساعدوا الرومان ضد المسلمين. خلي بالك، اهل سلطايس ساعتها ولا الكره التي حاربت بلهيب او غيرها من الكره هم كلهم نصارى في هذا التوقيت، والجيش الروماني نصراني. فانت المبررات الشرعيه عندهم او الدينيه عندهم موجوده، وبيحاربوا مسلمين دين تاني، ولسه محدش فيهم قرأ العقيدة الإسلامية أو سمع القرآن الكريم أو التقى بالصحابة الكرام، أو مفيش لسه الكلام ده كله، احنا لسه داخلين هذه المناطق حديثا. فممكن يكون ده أحد المبررات. وبرضو بناخد عامل ثالث مهم جنب عامل قدم العلاقة ما بين الرومان وأهل هذه المناطق وعامل المصلحة، هو عامل الحشد بالإكراه. لان برضو في بعض الروايات اللي بتذكر هذه الحروب في هذه المنطقه ورد فيها عباره الا ان القبط في ذلك يحبون الموادعه. يعني ذكرت الروايه ان القبط يحبون الموادعه، مش عايزين الحرب. طب ليه هنا في حرب؟ يبقى اذا في اكراه. هم اصلا هم لا يرغبون في هذه الحرب، اذا ممكن يكون في نوع من الاكراه من الجيش الروماني، حشد بالاكراه، والناس خايفه من الجيش الروماني وبطش الجيش الروماني، فقبلت ان تقاتل مع الجيش الروماني مكرهه. ويا ما كنا بنشوف هذا على فكره في حروب الرومان والفرس، ان بتلاقي جيوش قد كده مسيره من الفلاحين، وحتى في حروب الصليبيه، حرب الصليبيه الاولى اسمها ايه؟ اسمها حمله الرعاع. يعني ايه الرعاع؟ يعني عامه الناس جمعينهم من الشرق والغرب من أوروبا كلها عشان يحاربوا المسلمين في الحروب الصليبية كذلك، يعني جمعين وعليهم السيوف وعليهم السياط وعليهم الحراب، لو حصل منهم أي نوع من الخلل في القتال بيموتوهم. وشفنا في موقعة اليرموك وغيرها من المواقع الرومانية في الشام أنهم بيربطوا الجيش بسلاسل يحارب، المربوط بسلسلة مش عايز يحارب، هم ربطوه بسلسلة عشان ميهربش. وموقع ذات السلاسل ما بين خالد بن الوليد والجيش الفارسي اسمها ذات السلاسل، ليه؟ عشان ربطين الجيوش الفارسية بسلاسل. فده كان شيء تقليدي عند الجيوش الرومانية والفارسية وجيوش هذه الفترة، انهم بيحشدوا الاهالي للحرب لصالحهم مكرهين. فده برضو وارد ان يكون احد الاسباب، وخاصة كلما اقتربنا من الاسكندرية وزادت المشكلة. وصلنا اسكندرية من زمان واحنا عايزين نوصل اسكندرية. اسكندرية طبعا من اجمل المدن ومن احب المدن الى قلوب يعني عامة المصريين وعامة العرب والمسلمين والدنيا كلها. اسكندرية مدينة من اشهر المدن ومن اعمق المدن في التاريخ، يعني هنتكلم برضو عليها ونقف قدامها. من اول ما وصلنا خلصنا فتح بابليون لحد ما وصلنا لاسكندرية عدى 6 شهور، اللي احنا حكيناه في حلقتين ده 6 شهور، عشان الناس فاكرة ان احنا بنطول، ما بنطولش. احنا لو مشينا مع الاحداث بالتفصيلات هناخد وقت اطول من كده بكتير. 6 شهور خدنا فيهم يعني كذا موقع، طرنوت ثم نقيوس ثم كوم شريك ثم السلطيس ثم الكريون، وبينهم بقى معسكرات يعني استطلاع للأمر وهدوء في الحال، ومنهم بقى السرايا كمان اللي راحت قبل كده للفيوم والقليوب وأتريب والفرمة. الفترة من ساعة ما تم فتح حصن بابليون لحد ما وصلنا الإسكندرية هي 6 شهور تقريبا. وصلنا عند الإسكندرية تقريبا في جمادى الأخيرة عام 21 هجرية، ده بيوافق مايو سنة 642 ميلادية. احنا قدام الإسكندرية دلوقتي، حاجة مهيبة جدا جدا. عمرو بن العاص نفسه شاف المنظر ده قبل كده، نقولنا قبل كده انه زار الإسكندرية في الجاهلية، حكينا القصة ورجعوا لها في أوائل الحديث عن فتح مصر. فهو بالنسبة له الوضع مش غريب، بس الجيش كله أول مرة يشوف حاجة زي كده على الأقل في مصر. طبعا في حصون كبيرة كانت موجودة في الشام وكانت موجودة في فارس، وبعض هؤلاء الجنود حاربوا قبل كده في الشام لكن ما حاربوش مصر. ومع ذلك برضو حصون الأسكندرية أقوى من أي حصن شامي في كل المنطقة. جايز اللي بيقارب حصون الأسكندرية أو بيزيد عنها القسطنطينية. تعتبر الأسكندرية هي المدينة الثانية في الدولة الرومانية كلها بعد القسطنطينية، وجايز هي المدينة الأولى تجاريا كمان، لكن عسكريا هي المدينة الثانية بعد القسطنطينية، مدينة في غاية الأهمية. عشان كده شافوا حصون عمرهم ما شافوا بهذا الوضع. أسوار الأسكندرية كانت 3 لـ7، يعني بعض الروايات بتقول 3 أسوار وبعض الروايات بتقول 7، وجايز الاثنين صح، يكون 3 كبار قوي وفي 4 بينهم صغيرين فالمجموع 7، لكن 3 الكبار هم المشهورين. الرواية بتقول ايه؟ فتحصن بها الروم بالأسكندرية وكانت عليهم حصون مبنية لا ترام، حصن دون حصن، حصون لا ترام، لا تقهر لا تغلب. دي حصون، دي الرؤية الأولى أول ما المسلمين راحوا شافوا الأسكندرية قدامهم. هرقل كان بيقول كلمة على موضوع الأسكندرية ده، بيقول إيه؟ لئن غلبونا على الأسكندرية لقد هلكت الروم وانقطع ملكها. شوف الجملة دي، قال عشان كده هرقل بنفسه كان بيتجهز للدفاع عن الأسكندرية لولا أن الموت سبقه، مات هرقل في لحظات موته كان بيجهز جيش عشان يأتي هو على رأسه إلى الأسكندرية للدفاع عن الأسكندرية، عشان تعرفوا قيمة الأسكندرية في التاريخ وقيمة الأسكندرية في الدولة الرومانية وفي عين هرقل وفي عين القادة العسكريين في الدولة الرومانية والبطارقة وغير ذلك. ده هرقل ينظر الى اسكندريه هذه النظره، لكن هو مات وحصل فتنه في بلده زي ما انتم عارفين، وحصل انقسامات في القسطنطينيه بعد وفاه هرقل. الاسكندريه مدينه قديمه جدا، التاريخ بتاعها طويل، وكل مراحل التاريخ هي عباره عن تحصين زائد للاسكندريه. يعني اسكندر الاكبر هو اللي اسسها 331 قبل الميلاد، قبل الميلاد 331 اسكندر الاكبر المقدوني اسس الاسكندريه، واحنا بنفتح دلوقتي سنه 642، يعني عدى على الاسكندريه 972 سنه تقريبا، يعني 1000 سنه تقريبا، قريبا من 1000 سنه، مدينه عمرها 1000 سنه. في هذه السنوات الطويله كل سنه يجي امبراطور ولا امير يحط عليها حصون زياده وتحصينها زي، وكانت عاصمة البطالمة اللي هم ورثوا ميراث اسكندر الأكبر بطليموس الأول واللي وراه، قعدوا 300 سنة في مصر، عاصمتهم الأسكندرية، وهو عملوا فيها شغل كتير جدا جدا غير شغل الاسكندر الأكبر كمان. فمدينة لها تاريخ طويل جدا جدا، وكلمة هرقل معروفة. يحيى ابن أيوب هو أحد رواة ابن عبد الحكم كتاب فتح مصر وأخبارها، فبيقول ايه؟ بيفسر جملة هرقل دي وصلت للمسلمين، اللي هي لئن غلبونا على الأسكندرية لقد هلكت الروم وانقطع ملكها. فبيفسرها بيقول ايه؟ لانه ليس للروم كنائس اعظم من كنائس الاسكندريه. شوف مع ان يعني مدن التي لها قداسه عند النصارى كثيره جدا في ذلك الوقت عند الدوله الرومانيه تحديدا يعني، لكن الاسكندريه ما فيش حاجه زيها عندهم. شوف في قدس وفي دمشق وفي حمص وفي انطاكيا وفي القسطنطينيه وفي المدن الموجوده في اسيا الصغرى كتير، كل دولت بيقولك لا اسكندريه اهم من ده كله دينيا لكثره الكنائس فيها، والكنائس والكنيسه البطريركيه الكبرى كنيسه مرقس فيها يعني ليها اهميه كبرى. انا بشايف ان هو مش بس كده يعني، هو ده احد يعني كلمه هرقل دي ليها خلفيه دينيه زي ما بيقول يحيى ابن ايوب، لكن الخلفيه الدينيه دي نمره واحد او احد الاسباب، في اسباب تانية منها مثلا حصانه الاسكندريه. اذا استطاع المسلمون اسقاط الاسكندريه الحصينه فهم على غيرها اقدر. فمعنى لو هلكت الروم ليه لو سقطت الاسكندريه؟ معناها ان اذا كانت قوه الرومان اللي هي مفروض قصوى في الدفاع عن الاسكندريه لم تستطع ان تدافع عن هذه المدينه، فهم لن يستطيعوا ان يدافعوا عن غيرها من المدن فتهلك الروم. يبقى ده برضو تبرير تاني لكلمة هرقل. يبقى نمرة اتنين. نمرة تلاتة، المكانة الاقتصادية الهائلة للأسكندرية. اسكندرية مركز تجارة عالمي من الدرجة الأولى، لعلها أهم مدينة تجارية عالمية بلا مبالغة في ذلك الوقت، مركز ما بين الشرق والغرب، مركز ما بين الهند وأوروبا، فيها جالية يهودية كبيرة جدا، وأي ما تسمع جالية يهودية أعرف أن في فلوس في أموال فعلا. الأسكندرية ثلاث أحياء شرقي ووسط وغربي، الحي الشرقي اسمه الحي اليهودي، جالية يهودية، بعض الروايات بتذكر أرقام فيها مبالغة على عدد اليهود لكن ذكرت 70,000 وفي رواية 40,000 يهودي موجودين في الأسكندرية في ذلك الوقت، حتى لو في مبالغة لكن معروف ان عددهم كبير لدرجة ان في حي كامل اسمه حي اليهود من ثلاث احياء بس. اسكندرية ساعتها ثلاث احياء منهم حي كامل اسمه حي اليهود اللي هو الحي الشرقي في المدينة. يبقى المكانة الاقتصادية الكبيرة ده ثالث نقطة. رابع نقطة، امكانية تكوين اسطول حربي للمسلمين اذا سيطروا على الاسكندرية. هيبقى عندي فرصة اعمل اسطول حربي. اسطول حربي لحد دلوقتي المسلمين عندهمش اسطول حربي، ومسيطرين على الشام، المدن الساحلية في الشام وكمان الاسكندرية وشوية ودمياط. يبقى انا كده عندي سواحل، ما عادش عندي غير ان انا اعمل اسطول وهاجم القسطنطينية نفسها. وعلى فكرة اللي بيسيطر على الاسكندرية وسواحل مصر بالنسبة له اوروبا بحريا مفتوح الطريق، مفيش في الطريق غير جزيرة قبرص او جزيرة رودس وخلاص. ومحمد علي انتوا فاكرين محمد علي خد الجيوش وفتح اليونان من مصر عن طريق البحر، خلاص ما فيش قدامك محطات لحد ما توصل. فخطورة كبيرة جدا على الدولة الرومانية لو المسلمين قدروا يسيطروا على الأسكندرية، فده برضو خطورة تكوين اسطول حربي بحري. الحاجة النقطة الخامسة، اسكندرية بوابة شمال افريقيا. لو وقعت اسكندرية وقعت برقة شرق ليبيا، وقعت طرابلس غرب ليبيا، وقعت تونس، وقعت الجزائر، كل ده تبع الدولة الرومانية، وهي اهم مدينة فيهم هي الاسكندرية. لو سقطت انفرط العقد خلاص. واخر نقطة، التاريخ والشهرة. التاريخ والشهرة، لو سقطت الاسكندرية العالم كله من شرقه الى غربه هيعرف ان المسلمين انتصروا على الرومان وسقطت الاسكندرية. ما تسقط اي مدينة تانية العالم ما يعرفش اسمها فمش هتشهر. فاذا اشتهر بين الناس ان المسلمين اسقطوا الاسكندرية وحققوا النصر على الرومان في هذه الموقعة، كل العالم هيعرف، وهذا سيكون هزة ضخمة جدا للإمبراطورية الرومانية. عشان كده كلمة هرقل كلمة عميقة، لو سقطت الأسكندرية هلك الرومان. وصدق، لما سقطت الأسكندرية فتحت شمال أفريقيا وكانت الغلبة للمسلمين. ترى ماذا حدث بعد أن وقف المسلمون أمام أسوار الأسكندرية؟ كيف كانت الأسكندرية وقت الفتح الإسلامي؟ ماذا تم في خطوات الحصار والفتح؟ هذا ما نعرفه في الحلقات القادمة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.